فإذا حكم بها أو تراضى الطرفان عليها تحدد مقدار الواجب بالقضاء أو بالرضا وصحة المطالبة به. فهمتم التمثيل الآن؟ نعم. ومن رأى أنها من الواجب المحدد المقدر أنها الحمداوي ما هي؟ عادي؟ لا مشغول بها المحال ها مصار؟ النافق النفق. ومن رأى أن النفقة ومن رأى وش فهمت لماذا ساق المؤلف هذا المثال؟ نعم لماذا ساق هذا المثال؟ بين أن النفقات المطالب لماذا ساقه المثال يعني ساقه لبيان تأصيل أذكر أصله عاد وش فرع عنه مثال يعني ماذا أراد من هذا المثال؟ أراد أن يوضح وأن يمثل للأصل يعني شرح هذا الكلام لبيان أن الأصل هو أن الواجب غير محدد ما لم يعين الشارع في إقداره نعم ويرجع فيه إلى الأرض شو يرفع يقلب نعم سأخذ المؤلف هذا المثال بشبيان أن الوجه المحدد يكون دائما في ذمة العبد وتجد في مقابلته. نعم. فقط ما يوجد المثال أن الأصل في المقابلة لأن المصدر الأصل في الوجه غير محدد وأن الوجه المقابلة لا يجوز مقابلته فيه إلا أن يكون هناك قضاء إلى أن يكون هناك رضا قضاء يكون بعد قضاء ورضا حتى يكون شروطا في كلام ليس مقنعا نعم ماذا الكلام واضح عندك شيء؟ بيان متى يجوز الإطار الآخر طلب هذا غير مثال احنا رخصنا الرطوب الاصل نعم هذا غير مثال تمثيلي نعم الاصل هو بيان ان بعض الواجبات غير المحدده التي في اصلها لا يقاضى عليها قد يقاضى عليها نعم غيره نعم علي نحاول احنا نصور الاصل بعدا نصور الاصل على وش نحاول نرطوه المثال نعم نعم احسن ما هو الاصل الذي نتكلم عنه الان الواجب المحدد وغير المحدد نعم وضح لنا هذا الاصل ثم ننتقل الى المثال وش نتصور على الاصل نعم علي لا لا الاصل الاصل يعني الاصل الذي نتحدث عنه من بين التقسيمات في الواجب ان الواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبارات متعددة تقسيم ذلك الذي ذكره قال بأن هذا الواجب إما أن يكون محددا وذكر أمثلة وإما أن يكون غير محدد وهذا التفريق الذي ذكر لا بد وله ثمرة وإلى ما فائدة ذكره ما فائدة ذكره فذكر أن من ثمرات هذا التقسيم مسألة يعني هناك نماذج وهناك أمثلة من بين هذه الأمثلة ما ذكره المؤلف عنه صورت دابا الأصل ياك إذا نريد الآن أن نربط بين الأصل وبين المثال الذي ذكره نعم راشد فهمت الآن الأصل يعني ما نبقاوش حنا متصورين المثال عنده علاقة غير التقسيم بالجزء الثاني اللي هو الواجب غير المحدد لا عنده علاقة حتى بالواجب المحدد أن هناك مسائل أن هناك مسائل أن هناك مسائل ثلاثة في مكان منهم ما رأى أنها واجب تدخل في قسم واجب محدد منهم ما رأى أنها تدخل في واجب غير محدد نعم أحسنت لحد الآن أكمل ما زال الكلام مو مجالي مزيانا فمن قال بأنها واجبة محددة قالوا أنها يجب بينا في الدين وأن يجب مقالات فيها نعم ومن قال بهي في ذلك قال ان